بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 52 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. لما أحال البيان إلى يوم القيامة زادهم إعلاما بحكمة هذا التأخير، فأعلمه أنه قادر على أن يبين لهم الحق من هذه الدار فيجعلهم أمة واحدة، ولكنه أضل من شاء أي خلق فيه داعية الضلال، وهدى من شاء أي خلق فيه داعية الهدى. وأحال الأمر هنا على المشيئة إجمالا لتعذر نشر مطاوي الحكمة من ذلك، ومرجعها إلى مشيئة الله تعالى أن يخلق الناس على هذا الاختلاف الناشئ عن اختلاف أحوال التفكير ومراتب المدارك والعقول، وذلك يتولد من تطورات عظيمة تعرض للإنسان في تناسله وحضارته وغير ذلك، مما أجمله قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وهذه المشيئة لا يطلع على كنهها إلا الله تعالى، وتظهر آثارها في فرقة المهتدين وفرقة الضالين. ولما كان قوله: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قد يغتر به قصار الأنظار فيحسبون أن الضالين والمهتدين سواء عند الله، وأن الضالين معذورون في ضلالهم، إذ كان من أثر مشيئة الله. فعقب ذلك بقوله: ولا تسألن عما كنتم تعملون، مؤكدا بتأكيدين كما تقدم نظيره آنفا، أي عما تعملون من عمل ضلال أو عمل هدى. والسؤال كناية عن المحاسبة، لأنه سؤال حكيم تترتب عليه الإنارة وليس سؤال استطلاع. قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. لما حذرهم من النقد الذي يؤول إلى اتخاذ أيمانهم دخلا فيهم، وأشار بالإجمال إلى ما في ذلك من الفساد عليهم، أعاد الكرة إلى بيان عاقبة ذلك الصنيع إعادة تفيد التصريح بالنهي عن ذلك، وتأكيد التحذير وتفصيل الفساد في الدنيا وسوء العاقبة في الآخرة. فكان قوله تعالى: ولا تتخذوا تصريحا بالنهي، وقوله تعالى: تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، تأكيدا لقوله قبله: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وكان تفريع قوله تعالى: فتزل قدم، إلى قوله: عن سبيل الله، تفصيلا لما أجمل في معنى الدخل. وقوله تعالى: ولكم عذاب عظيم، المعطوف على التفريع وعيد بعقاب الآخرة. وبهذا التصدير وهذا التفريع الناشئ عن جملة: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، فارقت هذه نظيرتها السابقة بالتفصيل والزيادة، فحق أن تعطف عليها لهذه المغايرة، وإن كان شأن الجملة المؤكدة أن لا تعطف. والزلل تزلق الرجل وتنقلها من موضع دون إرادة صاحبها بسبب ملاسة الأرض من طين رطب أو تخلخل حصن أو حجر من تحت القدم، فيسقط الماشي على الأرض. وتقدم عند قوله تعالى: فأزلهم الشيطان عنها في سورة البقرة. وزلل القدم تمثيل لاختلال الحال والتعرض للضر، لأنه يترتب عليه السقوط أو الكسر، كما أن ثبوت القدم تمكن الرجل من الأرض، وهو تمثيل لاستقامة الحال ودوام السير. ولما كان المقصود تمثيل ما يجره نقض الأيمان من الدخل، شبهت حالهم بحال الماشي في طريق بينما كانت قدمه ثابتة، إذ هي قد زلت به فصرع، فالمشبه بها حال رجل واحد، ولذلك نكرت قدم وأفردت، إذ ليس المقصود قدما معينة ولا عددا من الأقدام. فإنك تقول لجماعة يترددون في أمر: أراكم تقدمون رجلا وتؤخرون أخرى، تمثيلا لحالهم بحال الشخص المتردد في المشي إلى الشيء، وزيارة بعد ثبوتها، مع أن الزلل لا يتصور إلا بعد الثبوت لتصوير اختلاف الحالين، وأنه انحطاط من حال سعادة إلى حال شقاء، ومن حال سلامة إلى حال محنة. والثبوت مصدر ثابت كالثبات، وهو الرسوخ وعدم التنقل. وخص المتأخرون من الكتاب الثبوت الذي بالواو بالمعنى المجازي، وهو تحقق مثل ثبوت عدالة الشاهد لدى القاضي. وخصوا الثبات الذي بالألف بالمعنى الحقيقي، وهي تفرقة حسنة. والذوق مستعار للإحساس القوي، كقوله تعالى: ليذوق بال أمره، وتقدم في سورة العقود. والسوء ما يؤلم والمراد به ذوق السوء في الدنيا من معاملتهم معاملة الناكثين عن الدين أو الخائنين عهودهم. وصددتم هنا قاصر أي بكونكم معرضين عن سبيل الله. وتقدم آنفا ذلك أن الآيات جاءت في الحفاظ على العهد الذي يعاهدون الله عليه أي على التمسك بالإسلام، فسبيل الله هو دين الإسلام. وقوله تعالى ولكم عذاب عظيم هو عذاب الآخرة على الرجوع إلى الكفر أو على المعصية غدر العهد. وقد عصم الله المسلمين من ارتداد مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وما ارتد أحد إلا بعد الهجرة حين ظهر النفاق، فكانت فلتة عبد الله بن سعد بن أبي صرح واحدة في المهاجرين، وقد تاب وقبل توبته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثمن القليل هو ما يعدهم به المشركون إن رجعوا عن الإسلام من مال وهناء عيش. وهذا نهي عن نقض عهد الإسلام لأجل ما فاتهم بدخولهم في الإسلام من منافع عند قوم الشرك. وبهذا الاعتبار عطفت هذه الجملة على جملة ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وعلى جملة ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لأن كل جملة منها تلتفت إلى غرض خاص مما قد يبعث على النقض. والثمن العوض الذي يأخذه المعاوض. وتقدم الكلام على نظير هذا عند قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون في سورة البقرة. وذكرنا هناك أن قليلا صفة كاشفة وليست مقيدة، أي أن كل عوض يؤخذ عن نقض عهد الله هو عوض قليل ولو كان أعظم المكتسبات. وجملة إنما عند الله هو خير لكم تعليل للنهي باعتبار وصف عوض الاشتراء المنهي عنه بالقلة، فإن ما عند الله هو خير من كل ثمن وإن عظم قدره. وما عند الله هو ما ادخره للمسلمين من خير في الدنيا وفي الآخرة، كما سننبه عليه عند قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الآية. فخير الدنيا الموعود به أفضل مما يبذله لهم المشركون، وخير الآخرة أعظم من الكل. فالعندية هنا بمعنى الادخار لهم، كما تقول لك عندي كذا، وليست عندية ملك الله تعالى كما في قوله وعنده مفاتح الغيب، وقوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقوله وما عند الله باق. وإنما هذه مركبة من إن وما الموصولة، فحقها أن تكتب مفصولة ما عن إن لأنها ليست ما الكافة، ولكنها كتبت في المصحف موصولة اعتبارا لحالة النطق، ولم يكن وصل أمثالها مطردا في جميع المواضع من المصحف. ومعنى إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون حقيقة عواقب الأشياء ولا يغركم العاجل، وفيه حث لهم على التأمل والعلم. وجملة ما عندكم ينفد وما عند الله باق تذييل وتعليل لمضمون جملة إنما عند الله هو خير لكم، بأن ما عند الله لهم خير متجدد لا نفاد له، وأن ما يعطيهم المشركون محدود نافذ، لأن خزائن الناس صائرة إلى النفاد بالإعطاء وخزائن الله باقية. والنفاد الانقراض والبقاء عدم الفناء، أي ما عند الله لا يفنى، فالأجدر الاعتماد على عطاء الله الموعود على الإسلام دون الاعتماد على عطاء الناس الذي ينفد رزقهم ولو كثر. وهذا الكلام جرى مجرى التدليل لما قبله، وأرسل إرسال المثل فيحمل على أعم، ولذلك كان الضمير عندكم عائد إلى جميع الناس بقرينة التدليل والمثل وبقرينة المقابلة بما عند الله، أي ما عندكم أيها الناس ما عند الموعود وما عند الواعد، لأن المنهيين عن نقض العهد ليس بيدهم شيء. ولما كان في نهيهم عن أخذ ما يعدهم به المشركون حمل لهم على حرمان أنفسهم من ذلك النفع العاجل، وعدوا الجزاء على صبرهم بقوله تعالى وليجزين الذين صبروا أجرهم، قرأوه الجمهور وليجزين بياء الغيبة، والضمير عائد إلى اسم الجلالة من قوله تعالى بعهد الله وما بعده، فهو الناهي والواعد، فلا جرم كان هو المجازي على امتثال أمره ونهيه. وقرأه ابن كثير وعاصم وابن ذكوان عن ابن عامر في إحدى روايتين عنه وأبو جعفر بنون العظمة، فهو التفات. وأجرهم منصوب على المفعولية الثانية ليجزين بتضمينه معنى الإعطاء المتعدي إلى مفعولين، والباء للسببية. وأحسن صيغة تفضيل مستعملة للمبالغة في الحسن، كما في قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي بسبب عملهم البالغ في الحسن، وهو عمل الدوام على الإسلام مع تجرع ألم الفتنة من المشركين. وقد أكد الوعد بلام القسم ونون التوكيد. قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لما كان الوعد المتقدم بقوله تعالى وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون خاصا بأولئك الذين نهوا عن أن يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، عقب بتعميمه لكل من سواهم في الثبات على الإسلام والعمل الصالح مع التبيين للأجر، فكانت هذه الجملة بمنزلة التذييل التي قبلها والبيان لما تضمنته من مجمل الأجر، وكلا الاعتبارين يوجب فصلها عما قبلها. وقوله تعالى من ذكر أو أنثى تبين للعموم الذي دلت عليه من الموصولة، وفي هذا البيان دلالة على أن أحكام الإسلام يستوي فيها الذكور والنساء عدا ما خصصه الدين بأحد الصنفين، وأكد هذا الوعد كما أكد المبين به. وذكر لنحيينه ليبنى عليه بيان نوع الحياة بقوله تعالى حياة طيبة، وذلك المصدر هو المقصود أي لنجعلن له حياة طيبة. وابتدئ الوعد بإسناد الإحياء إلى ضمير الجلالة تشريفا له كأنه قيل فله حياة طيبة منا. ولما كانت حياة اللذات لها مدة معينة كثر إطلاق الحياة على مدتها، فوصفها بالطيب بهذا الاعتبار أي طيب ما يحصل فيها، فهذا الوصف مجاز عقلي أي طيبا ما فيها، ويقارنها من الأحوال العارضة للمرء في مدة حياته. فمن مات من المسلمين الذين عملوا صالحا عوضه الله عن عمله ما فاته من وعده. ويفسر هذا المعنى ما ورد في الصحيح عن خباب بن الأردت قال هاجرنا مع رسول الله نبتغي بذلك وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. والطيب ما يطيب ويحسن، وضد الطيب الخبيث والسيء. وهذا وعد بخيرات الدنيا، وأعظمها الرضا بما قسم لهم وحسن أملهم بالعاقبة والصحة والعافية وعزة الإسلام في نفوسهم. وهذا مقام دقيق تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت سرائر النفوس، ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب هممهم وآمالهم. ومن راقب نفسه رأى شواهد هذا، وقد عقب بوعد جزاء الآخرة بقوله تعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فاختص هذا بأجر الآخرة بالقرينة بخلاف نظيره المتقدم آنفا، فإنه عام في الجزائين. قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. موقع فاء التفريع هنا خفي ودقيق، ولذلك تصدى بعض حذاق المفسرين إلى البحث عنه. فقال في الكشاف لما ذكر العمل الصالح ووعد عليه وصل به قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذانا بأن الاستعاذة من جملة الأعمال التي يجزل عليها الثواب انتهى. وهو إبداء مناسبة ضعيفة لا تقتضي تمكن ارتباط أجزاء النظم. وقال فخر الدين لما قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أرشد إلى العمل الذي تخلص به الأعمال من الوسواس انتهى، وهو أمكن من كلام الكشاف. وزاد أبو السعود لما كان مدار الجزاء هو حسن العمل رتب عليه الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصالح بأن يخلص من شوب الفساد. وفي كلاميهما من الوهن أنه لا وجه لتخصيص الاستعادة بإرادة قراءة القرآن. وقول ابن عطية الفاء فيه فإذا واصلة بين الكلامين، والعرب تستعملها في مثل هذا، فتكون الفاء على هذا لمجرد وصل كلام بكلام، واستشهد له بالاستعمال والعهدة عليه. وقال شرف الدين الطيبي قوله تعالى فإذا قرأت القرآن متصل بالفاء بما سبق من قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وذلك لأنه تعالى لما من على النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال كتاب جامع لصفات الكمال وأنه تبيان لكل شيء، ونبه على أنه تبيان لكل شيء بالكلمة الجامعة وهي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وعطف عليه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأكده ذلك التأكيد قال بعد ذلك فإذا قرأت القرآن أي إذا شرعت في قراءة هذا الكتاب الشريف الجامع الذي نبهت على بعض ما اشتمل عليه ونازعك فيه الشيطان بهمزه ونفثه فاستعذ بالله منه، والمقصود إرشاد الأمة انتهى. وهذا أحسن الوجوه، وقد انقدح في فكري قبل مطالعة كلامه ثم وجدته في كلامه فحمدت الله وترحمته عليه وعليه، فما بين جملة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا إلى آخره وجملة فإذا قرأت القرآن جملة معترضة، والمقصود بالتفريع الشروع في التنويه بالقرآن. وإظهار اسم القرآن دون أن يضمر للكتاب لأجل بعد المعاد. والأظهر أن قرأت مستعمل في إرادة الفعل مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وقوله وأوفوا الكيل إذا كلتم وقوله والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي يريدون العودة إلى أزواجهم بقرينة قوله بعده من قبل أن يتماسا في سورة المجادلة وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا في سورة النساء أي أوشكوا أن يتركوا بعد موتهم وقوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أي إذا أردتم أن تسألوهن وفي الحديث إذا بايعت فقل لا خلابه وحمله قليل من العلماء على الظاهر من وقوع الفعل فجعلوا إيقاع الاستعادة بعد القراءة ونسب إلى مالك في المجموعة والصحيح عن مالك خلافه ونسب إلى النخعي وابن سيرين وداود الظاهري وروي عن أبي هريرة والباء في بالله لتعدية فعل الاستعادة يقال عاذ بحصن وعاذ بالحرم والسين في فاستعذ بالله للطلب أي فاطلب العوذ بالله من الشيطان والعوذ اللجأ إلى ما يعصم ويقي من أمر مضر ومعنى طلب العوذ بالله محاولة العوذ به ولا يتصور ذلك في جانب الله إلا بالدعاء أن يعيذه ومن أحسن الامتثال محاكاة صيغة الأمر فيما هو من قبيل الأقوال بحيث لا يغير إلا التغيير الذي لا مناص منه فتكون محاكاة لفظ استعذ بما يدل على طلب العوذ بأن يقال أستعيذ أو أعوذ فاختير لفظ أعوذ لأنه من صيغ الإنشاء ففيه إنشاء الطلب بخلاف لفظ أستعيذ فإنه أخفى في إنشاء الطلب على أنه اقتداء بما في الآية الأخرى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأبقي ما عدا ذلك من ألفاظ آية الاستعاذة على حاله وهذا أفدع الامتثال فقد ورد في عمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحاكي لفظ هذه الآية ولم يقل في الاستعاذة أعوذ بك من همزة الشياطين لأن ذلك في غير قراءة القرآن فلذلك لم يحاكيه النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذته للقراءة قال ابن عطية لم يصح على النبي زيادة على هذا اللفظ وما يروى من الزيادات لم يصح منه شيء وجاء حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه إلى آخره فتلك استعاذة تعوذ وليست الاستعاذة لأجل قراءة القرآن واسم الشيطان تقدم عند قوله تعالى إلى شياطينهم في سورة البقرة والرجيم تقدم عند قوله تعالى وحفظناها من كل شيطان الرجيم في سورة الحجر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد عمومه لأمته بقرينة قوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وإنما شرعت الاستعاذة عند ابتداء القراءة إذانا بنفاسة القرآن ونزاهته إذ هو نازل من العالم القدسي الملكي فجعل افتتاح قراءته بالتجرد عن النقائص النفسانية التي هي من عمل الشيطان ولا استطاعة للعبد أن يدفع تلك النقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله تعالى أن يبعد الشيطان عنه بأن يعوذ بالله لأن جانب الله قدسي لا تسلك الشياطين إلى من يأوي إليه فأرشد الله رسوله إلى سؤال ذلك وضمن له أن يعيذه منه وأن يعيذ أمته عوذا مناسبا كما شرعت التسمية في الأمور ذوات البال وكما شرعت الطهارة للصلاة وإنما لم تشرع لذلك كلمة بسم الله لأن المقام مقام تخل عن النقائص لا مقام استجلاب التيمن والبركة لأن القرآن نفسه يمن وبركة وكمال تام فالتيمن حاصل وإنما يخشى الشيطان أن يغشى بركاته فيدخل فيها ما ينقصها فإن قراءة القرآن عبارة مشتملة على النطق بألفاظه والتفهم لمعانيه وكلاهما معرض لوسوسة الشيطان وسوسة تتعلق بألفاظه مثل الإنساء لأن الإنساء يضيع على القارئ ما يحتوي عليه المقدار المنسي من إرشاد ووسوسة تتعلق بمعانيه مثل أن يخطئ فهما أو يقلب عليه مرادا وذلك أشد من وسوسة الإنساء وهذا المعنى يلائم محمل الأمر بالاستعاذة عند الشروع في القراءة فأما الذين حملوا تعلق الأمر بالاستعاذة أنها بعد الفراغ من القراءة فقالوا لأن القارئ كان في عبادة فربما دخله عجب أو رياء وهما من الشيطان فأمر بالتعوذ منه للسلامة من تسويله ذلك ومحمل الأمر في هذه الآية عند الجمهور على الندب لانتفاء أمارات الإيجاب فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه فمن العلماء من ندبه مطلقا في الصلاة وغيرها عند كل قراءة وجعل بعضهم جميع قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفي استعاذة واحدة في أولها وهو قول جمهور هؤلاء ومنهم من جعل قراءة كل ركعة قراءة مستقلة ومن العلماء من جعله مندوبا للقراءة في غير الصلاة، وهو قول مالك، وكرهها في قراءة صلاة الفريضة، وأباحها بلا نذب في قراءة صلاة النافلة، ولعله رأى أن في الصلاة كفاية في الحفظ من الشيطان، وقيل الأمر للوجوب، فقيل في قراءة الصلاة خاصة، ونسب إلى عطاء، وقال أطلق القرآن على قرآن الصلاة في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الثوري بالوجوب في قراءة الصلاة وغيرها، وعن ابن سيرين: تجب الاستعادة عند القراءة مرة في العمر. وقال قوم: الوجوب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والندب لبقية أمته. ومدارك هذه الأقوال ترجع إلى تأويل الفعل في قوله تعالى: قرأت، وتأويل الأمر في قوله تعالى: فاستعذ، وتأويل القرآن مع ما حف بذلك من السنة فعلا وتركا. وعلى الأقوال كلها فالاستعادة مشروعة للشروع في القراءة أو لإرادته، وليست مشروعة عند كل تلفظ بألفاظ القرآن كالنطق بآية أو آيات من القرآن في التعليم أو الموعظة أو شبههما، خلافا لما يفعله بعض المتحذقين إذا ساق آية من القرآن في غير مقام القراءة أن يقول كقوله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسوق آية. وجملة إنه ليس له سلطان الآية تعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان عند إرادة قراءة القرآن، وبيان لصفة الاستعاذة. فأما كونها تعليلا في الزيادة الحث على الامتثال للأمر بأن الاستعاذة تمنع تسلط الشيطان على المستعيذ، لأن الله منعه من التسلط على الذين آمنوا المتوكلين، والاستعاذة منه شعبة من شعب التوكل على الله، لأن اللجأ إليه توكل عليه، وفي الإعلام بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل على الامتثال إذ يصير عالما بالحكمة. وأما كونها بيانا فلما تضمنته من ذكر التوكل على الله ليبين أن الاستعادة إعراب عن التوكل على الله تعالى لدفع سلطان الشيطان ليعقد المستعيذ نيته على ذلك. وليست الاستعادة مجرد قول بدون استحضار نية العوذ بالله، فجملة وعلى ربهم يتوكلون صفة ثانية للموصول، وقدم المجرور على الفعل للقصر، أي لا يتوكلون إلا على ربهم، وجعل فعلها مضارعا لإفادة تجدد التوكل واستمراره. فنفي سلطان الشيطان مشروط بالأمرين الإيمان والتوكل، ومن هذا تفسير لقوله تعالى في الآية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والسلطان مصدر بوزن الغفران، وهو التسلط والتصرف المكين، فالمعنى أن الإيمان مبدأ أصيل لتوهين سلطان الشيطان في نفس المؤمن، فإذا انضم إليه التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان على المؤمن المتوكل. وجملة إنما سلطانه على الذين يتولونه مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن مضمون الجملة قبلها يثير سؤال سائل يقول: فسلطانه على من؟ والقصر مستفاد من إنما قصر إضافي بقرينة المقابلة، أي دون الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، فحصل به تأكيد جملة إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا لزيادة الاهتمام بتقرير مضمونها، فلا يفهم من القصر أنه لا سلطان له على غير هذين الفريقين، وهم المؤمنون الذين أهملوا التوكل والذين انخدعوا لبعض وسوسة الشيطان، ومعنى يتولونه يتخذونه وليا لهم، وهم الملازمون للملل المؤسسة على ما يخالف الهدي الإلهي عن رغبة فيها وابتهاج بها. ولا شك أن الذين يتولون فريقا غير المشركين، لأن العطف يقتضي بظاهره المغايرة، وهم أصناف كثيرة من أهل الكتاب، وإعادة اسم الموصول في قوله: والذين هم به مشركون، لأن ولايتهم للشيطان أقوى. وعبر بالمضارع للدلالة على تجدد التولي، أي الذين يجددون توليه، للتنبيه على أنهم كلما تولوه بالميل إلى طاعته تمكن منهم سلطانه، وأنه إذا انقطع التولي بالإقلاع أو بالتوبة انسلخ سلطانه عليهم، وإنما عطف وعلى ربهم يتوكلون دون إعادة اسم الموصول للإشارة إلى أن الوصفين كصلة واحدة لموصول واحد، لأن المقصود اجتماع الصلتين. والباء في به مشركون للسابية، والضمير المجرور عائد إلى الشيطان، أي صاروا مشركين بسببه، وليست هي كالباء في قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وجعلت الصلة جملة اسمية لدلالتها على الدوام والثبات، لأن الإشراك صفة مستمرة، لأن قرارها القلب بخلاف المعاصي، لأن مظاهرها الجوارح، للإشارة على أن سلطان الشيطان على المشركين أشد وأدوم، لأن سببه ثابت ودائم. وتقديم المجرور في به مشركون لإفادة الحصر، أي ما أشركوا إلا بسببه، ردا عليهم إذ يقولون: لو شاء الله ما أشركنا، وقولهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقولهم: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. استمر الكلام على شأن القرآن وتنزيهه عما يوسوسه الشيطان في الصد عن متابعته. ولما كان من أكبر الأغراض في هذه السورة بيان أن القرآن منزل من عند الله وبيان فضله وهديه، فابتدئ فيها بآية ينزل الملائكة بالروح من أمره، ثم خفيت بما اختلقه المشركون من الطعن فيه بعد تنقلات جاء فيها: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وأتبع ذلك بتنقلات بديعة. فأعيد الكلام على القرآن وفضائله من قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، ثم قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وجاء في عقب ذلك بشاهد يجمع ما جاء به القرآن، وذلك آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فلما استقر ما يقتضي تقرر فضل القرآن في النفوس نبه على نفاسته ويمنه بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جرم، تهيأ المقام لإبطال اختلاق آخر من اختلاقهم على القرآن، اختلاقا مموها بالشبهات كاختلاقهم السابق الذي أشير إليه بقوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ذلك الاختلاق هو تعمدهم التمويه فيما يأتي من آيات القرآن مخالفا لآيات أخرى لاختلاف المقتضى والمقام، والمغايرة باللين والشدة أو بالتعميم والتخصيص ونحو ذلك مما يتبع اختلافه اختلاف المقامات واختلاف الأغراض واختلاف الأحوال التي يتعلق بها، فيتخذون من ظاهر ذلك دون وضعه مواضعه وحمله محامله مغامز يتشدقون بها في نواديهم، يجعلون ذلك اضطرابا من القول ويزعمونه شاهدا باقتداء قائله في إحدى المقالتين أو كلتيهما. وبعض ذلك ناشئ عن قصور مداركهم عن إدراك مضام القرآن وسمو معانيه، وبعضه ناشئ عن تعمد للتجاهل تعلقا بظواهر الكلام يلبسون بذلك على ضعفاء الإدراك من أتباعهم. ولذلك قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، أي ومنهم من يعلمون ولكنهم يكابرون. روي عن ابن عباس أنه قال: كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه، اليوم يأمر بأمر وغدا ينهى عنه، وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه، انتهى. وهذه الكلمة أحسن ما قاله المفسرون في حصر معنى هذه الآية. فالمراد من التبديل في قوله تعالى: بدلنا، مطلق التغير بين الأغراض والمقامات، أو التغير في المعاني واختلافها باختلاف المقاصد والمقامات مع وضوح الجمع بين محاملها. والمراد بالآية الكلام التام من القرآن، وليس المراد علامة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عن المعجزة بقرينة قوله تعالى: والله أعلم بما ينزل. فيشمل التبديل نسخ الأحكام مثل نسخ قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهذا قليل في القرآن الذي يقرأ على المشركين، لأن نسخ الأحكام إنما كثر بعد الهجرة حين تكونت الجامعة الإسلامية، وأما نسخ التلاوة فلم يرد من الآثار ما يقتضي وقوعه في مكة، فمن فسر به الآية كما نقل عن مجاهد فهو مشكل. ويشمل التعارض بالعموم والخصوص ونحو ذلك من التعارض الذي يحمل بعضه على بعض، فيفسر بعضه بعضا ويؤول بعضه بعضا، كقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض في سورة الشورى، مع قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا في سورة المؤمن، فيأخذون بعموم ويستغفرون لمن في الأرض فيجعلونه مكذبا لخصوص ويستغفرون للذين آمنوا فيزعمونه إعراضا عن أحد الأمرين إلى الأخير منهما. وكذلك قوله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، يأخذون من ظاهره أنه أمر بمتاركتهم، فإذا جاءت آية بعد ذلك لدعوتهم وتهديدهم زعموا أنه انتقض كلامه وبدا له ما لم يكن يبدو له من قبل. وكذلك قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، مع آيات وصف عذاب المشركين وثواب المؤمنين. وكذلك قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن هذا ما يبدو من تخالف بادئ الأمر كقوله: بعد ذكر خلق الأرض ثم استوى إلى السماء في سورة فصلت، مع قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، من سورة النازعات، فيحسبونه تناقضا مع الغفلة عن محمل بعد ذلك من جعل بعد بمعنى مع، وهو استعمال كثير، فهم يتوهمون التناقض مع جهلهم أو تجاهلهم بالوحالات الثمانية المقررة في المنطق. فالتبديل في قوله تعالى: بدلنا، هو التعويض ببدل أي عوض، والتعويض لا يقتضي إبطال المعوض بفتح الواو، بل يقتضي أن يجعل شيء عوضا عن شيء، وقد يبدو للسامع أن مثل لفظ المعوض بفتح الواو جعل عوضا عن مثل لفظ العوض بالكسر في آيات مختلفة باختلاف الأغراض من تبشير وإنذار أو ترغيب وترهيب أو إجمال وبيان، فيجعله الطاعنون اضطرابا لأن مثله قد كان بدل ولا يتأملون في اختلاف الأغراض. وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى: إيتي بقرآن غير هذا أو بدله في سورة يونس. وما كان آية منصوب على الظرفية المكانية بأن تأتي آية في الدعوة والخطاب في مكان آية أخرى أتت في مثل تلك الدعوة، فالمكان هنا مكان مجازي وهو حالة الكلام والخطاب، كما يسمى ذلك مقاما، فيقال هذا مقام الغضب فلا تأتي به بالمزح، وليس المراد مكانها من ألوان المصحف ولا بإبدالها محوها منه. وجملة والله أعلم بما ينزل معترضة بين شرط إذا وجوابها، والمقصود منها تعميم المسلمين لا الرد على المشركين، لأنهم لو علموا أن الله هو المنزل للقرآن لارتفع البهتان، والمعنى أنه أعلم بما ينزل من آية بدل آية، فهو أعلم بمكان الأولى ومكان الثانية ومحمل كلتيهما، وكل عنده بمقدار وعلى اعتبار. وقرأ الجمهور بما ينزل بفتح النون وتشديد الزاي، وقرأ ابن كثير وأبو عور بسكون النون وتخفيف الزاي، وحكاية طعنهم في النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة قصر الموصوف على الصفة فجعلوه لا صفة له إلا الافتراء، وهو قصر إضافي أي لست بمرسل من الله، وهذا من مجازفتهم وسرعتهم في الحكم الجائر، فلم يقتصروا على أن تبديله افتراء، بل جعلوا الرسول مقصورا على كونه مفتريا لإفادة أن القرآن الوارد مقصور على كونه افتراء. وأصل الافتراء الاختراع، وغلب على اختراع الخبر أي اختلاقه، فساوى الكذب في المعنى، ولذلك قد يطلق وحده كما هنا، وقد يطلق مقترنا بالكذب كقوله الآتي: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، ارجع عن به إلى أصل الاختراع، فيجعل له مفعول هو آير إلى معناه فصار في معنى المفعول المطلق. وقد تقدم عند قوله تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة العقود. وبل للإضراب الإبطالي على كلامهم، وهو من طريقة النقض الإجمالي في علم المناظرة. وضمير أكثرهم للذين قالوا إنما أنت مفتر أي ليس كما قالوا، ولكن أكثر القائلين ذلك لا يعلمون أي لا يفهمون وضع الكلام مواضعه وحمله محامله، وفهم من الحكم على أكثرهم بعدم العلم أن قليلا منهم يعلمون أن ذلك ليس افتراء، ولكنهم يقولون ذلك تلبيسا وبهتانا، ولا يعلمون أن التنزيل من عند الله لا ينافي إبطال بعض الأحكام إذا اختلفت المصالح أو روعي الرفق، ويجوز حمل لفظ أكثر على إرادة جميعهم كما تقدم في هذه السورة. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، جواب عن قولهم إنما أنت مفتر، فلذلك فوصل فعل قل لوقوعه في المحاورة، أي قل لهم لست بمفتر ولا القرآن بافتراء، بل نزله روح القدس من الله، وفي أمره بأن يقول لهم ذلك شد لعزمه لكي لا يكون تجاوزهم الحد في البهتان صارفا إياه عن محاورتهم. فبعد أن أبطل الله دعواهم عليه أنه مفتر بطريقة النقض، أمر رسوله أن يبين لهم ماهية القرآن. وهذه نكتة الالتفات في قوله تعالى: من ربك الجاري، على خلاف مقتضى ظاهر حكاية المقول المأمور بأن يقول، لأن مقتضى الظاهر أن يقول من ربي، فوقع الالتفات إلى الخطاب تأنيسا للنبي صلى الله عليه وسلم بزيادة توغل الكلام معه في طريقة الخطاب. واختير اسم الرب لما فيه من معنى العناية والتدبير، وروح القدس جبريل، وتقدم عند قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس في سورة البقرة. والروح الملك، قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا، أي ملكا من ملائكتنا. والقدس الطهر، وهو هنا مراد به معناياه الحقيقي والمجازي الذي هو الفضل وجلالة القدر. وإضافة الروح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة كقولهم: حاتم الجود وزيد الخير، والمراد حاتم الجواد وزيد الخير، فالمعنى الملك المقدس. والباء في بالحق للملابسة، وهي ظرف مستقر في موضع الحال من الضمير المنصوب في نزله، مثل تنبت بالدهن، أي ملابسا للحق لا شائبة للباطل فيه. وذكرت علة من علل إنزال القرآن على الوصف المذكور، أي تبديل آية مكان آية، بأن في ذلك تثبيتا للذين آمنوا، إذ يفهمون محمل كل آية ويهتدون بذلك، وتكون آيات البشرى بشارة لهم، وآيات الإنذار محمولة على أهل الكفر. ففي قوله تعالى: نزله روح القدس من ربك، إبطال لقولهم إنما أنت مفتر، وفي قوله تعالى: بالحق، إيقاظ للناس بأن ينظروا في حكمة اختلاف أغراضه وأنها حق. وفي التعليل بحكمة التثبيت والهدى والبشرى بيان لرسوخ إيمان المؤمنين وسداد آرائهم في فهم الكلام السامي، وأنه تثبيت لقلوبهم بصحة اليقين وهدى وبشرى لهم. وفي تعلق الموصول وصلته بفعل التثبيت إيماء إلى أن حصول ذلك لهم بسبب إيمانهم، فيفيد تعريضا بأن غير المؤمنين تقصر مداركهم عن إدراك ذلك الحق، فيختلط عليهم الفهم ويزدادون كفرا ويضلون ويكونون ذفرة لهم. والمراد بالمسلمين الذين آمنوا، فكان مقتضى الظاهر أن يقال وهدى وبشرى لهم، فعدل للإظهار لزيادة المدحين بوصف آخر شريف. وقوله تعالى هدى وبشرى عطف على الجاد والمجرور من قوله ليثبته، فيكون هدى وبشرى مصدرين في محل نصب على المفعول لأجله، لأن قوله ليثبته وإن كان مجرور اللفظ باللام إذ لا يسوغ نصبه على المفعول لأجله لأنه ليس مصدرا صريحا. وأما هدى وبشرى فلما كانا مصدرين كانا حقيقيين بالنصب على المفعول لأجله، بحيث لو ظهر إعرابهما لكانا منصوبين كما في قوله تعالى لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.